وهم يعتمدون الكتاب والسنة والأدلة والأحكام الشرعية وغيرها، فسر مبدئيا الإسلام تفسيرا صحيحا بأنه الانقياد والاستسلام، فكل الطاعات الظاهرة التي يستقيم بها العبد على منهاج ربه فيمتثل ويعمل هي إسلام، وهذا صحيح. لكن نظرا لإشكالية مذهبهم في الإيمان، جعل الإيمان خصلة من خصال الإسلام، يعني كأن الإيمان كأن الإسلام الباب الواسع، ومن خصال الإسلام الإيمان. هل قصدوا بها الركن الأول من الإسلام أن تشهد؟ لا، كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، خالفته المرجئة أي مرجئة الفقهاء وأضافوا إلى تصديق القلب قول اللسان، يعني نطق اللسان، لكن هم مذهبهم أن قول اللسان أمر زائد في باب الإيمان. ومعنى هذا أنه لما يكون الإيمان خصلة فكأنهم أخذوه من أدلة عامة، لأنه الحديث والإسلام أن تشهد، بلا شك أنه لم يكن أن تؤمن أو تصدق، وإنما قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إلا إذا حملوا معنى الشهادة على تصديق القلب. المهم ربما أنهم أخذوها من الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة، فجعل الإيمان خصلة من خصال الإسلام، كما أن الصلاة خصلة والزكاة خصلة والحج خصلة والصيام خصلة، ماشي هذا؟ فتصور هذا القول مهم فيما سيجري بعد قليل من مناقشة. إذن هو جعل الإسلام واسعاً عاما تدخل فيه كافة الطاعات، ثم قال الإيمان هو خصلة من خصال الإسلام، يعني جزء من أجزاء الإسلام. طيب ما دليلك؟ دليل آية الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إيش وجه الدلالة هنا؟ قال نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. ما هو الإسلام الذي أثبته؟ الانقياد الظاهري، انقادوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخلوا، فأثبت لهم هذا، فدل هذا على مغايرة الإسلام للإيمان، مغايرة الإسلام للإيمان. وقال الإسلام هو الاستسلام، واستشهد بالآية وألقوا إليكم السلام، يعني استسلموا. ثم قالوا والإسلام أكثر ما يستخدم في الاستسلام لله ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، مثل ما قالوا في التصديق أنه ليس أي تصديق، وإنما هو التصديق بالله وبرسوله وبمسائل الإيمان، وهذا التصديق القلبي هو معنى الإيمان. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يرد عليهم من وجهين، يبين أولا أن هذا قول وهذا الفهم باطل مخالف للكتاب والسنة، ثم يرد عليهم كما سيأتي بعد أن هذا قول متناقض. الأول وهو الرد على هذا من أين جاء؟ انظر ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنهم جعلوا الإيمان خصلة من خصال الإسلام، فالطاعات كلها إسلام، وليس فيها إلا إيمان، ليس فيها إيمان إلا التصديق. وطبعا هنا يشير إلى مذهب الجهمية وإلى مذهب المرجئة اللي هم مرجئة الفقهاء، فإنهم يجعلون تصديق القلب. طيب مقتضى هذا، مقتضى قوله هذا، ألا تكون الشهادتان أي النطق بهما، ولا الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا أعمال البر الأخرى مقتضى أن لا تكون كلها من باب داخلة في مسمى الإيمان. الأمر إذا نظر إليه من خلال الأدلة فإنه بالنسبة لما قاله هؤلاء بحسب الأدلة الأمر معكوس. يعني لو قال الإسلام جزء من الإيمان لكان قولا صحيحا، أما أن يقول إن الإيمان هو جزء من الإسلام فهذا قول لا توافقه الأدلة، كيف؟ تذكرون أنه كان هناك تعليق على حديث جبريل لما ذكر الإسلام والإيمان وإيش؟ والإحسان. وتذكرون مسألة الدوائر وأن الدائرة الكبرى دائرة الإسلام التي تشمل الفساق والعصاة وإلى آخره، ثم تأتي دائرة أضيق منها وهي دائرة الإيمان، ثم تأتي دائرة أضيق منها وهي دائرة الإحسان. أنت إذا نظرت إلى هذا الترتيب وجدت هذا الترتيب منطقيا، بمعنى أن خصال الإسلام كلها لا تصح ولا تتم إلا بإيش؟ إلا بالإيمان. إذن الإيمان مشتمل عليه، كما أن الإيمان لا يصح إلا بالإحسان، وهذا فضلا عن الأدلة الأخرى التي دلت على أن الصلاة إيمان وأن الزكاة إيمان وإلى آخره، التي هي أدلة شرعية ظاهرة. الآن نتكلم نحن في الكلام على مفهوم الإسلام والإيمان، فقول هؤلاء خلاصته إن قولهم إن الإيمان خصلة من خصال الإسلام هذا قول غير صحيح. بينهما تلازم؟ نعم. الإسلام لا يصح إلا بالإيمان؟ نعم. لكن أن تجعل الإيمان خصلة فقط من خصال الإسلام ويصبح الإسلام هو الأوسع وهو الأعظم وهو وإلى آخره، هذا مخالف للأدلة الكثيرة التي تدل على عكس هذه القضية إذا ما نظر إليها من هذا الجانب، وعلى ضوء هذا فلو كان كلام هؤلاء أن بينهما تلازما ما كان فيه إشكال، لكن هم أرادوا أن يثبتوا مقالتهم في أن الإيمان هو إيش؟ التصديق في القلب، وأن الصلاة والزكاة ليست من الإيمان. فجاءتهم قضية الإسلام ففصلوا بينهم وقالوا لا، الإسلام أمر عام وهو الاستسلام وهو كل طاعة وهو إلى آخره. طيب والإيمان؟ قال لك لا، الإيمان خصلة من الخصال. هذا من ناحية الترتيب في نظر الأدلة والتلازم بينهما. لكن الأشد من ذلك الفقرة الثانية وهي تناقض هؤلاء. ننظر ماذا فيه من التناقض. وأما التناقض فإنهم إذا قالوا الإيمان خصلة من خصال الإسلام كان من أتى بالإيمان إنما أتى بخصلة من خصال الإسلام لا بالإسلام الواجب جميعه، فلا يكون مسلما حتى يأتي بالإسلام كله، كما لا يكون عندهم مؤمنا حتى يأتي بالإيمان كله، وإلا فمن أتى ببعض الإيمان عندهم لا يكون مؤمنا ولا فيه شيء من الإيمان. فكذلك يجب أن يقولوا في الإسلام، وقد قالوا كل إيمان إسلام وليس كل إسلام إيمانا، وهذا إن أرادوا به أن كل إيمان هو الإسلام الذي أمر الله به ناقض قولهم إن الإيمان خصة من خصاله، فجعلوا الإيمان بعضه ولم يجعلوه إياه. وإن قالوا كل إيمان فهو إسلام، أي هو طاعة لله وهو جزء من الإسلام الواجب، فهذا وهذا مرادهم. قيل لهم فعلى هذا يكون الإسلام متعددا بتعدد الطاعات، وتكون الشهادتان وحدهما إسلاما، والصلاة وحدها إسلاما، والزكاة إسلاما، بل كل درهم تعطيه للفقير إسلاما، وكل سجدة إسلاما، وكل يوم تصومه إسلاما، وكل تسبيحة تسبحها في الصلاة أو غيرها إسلاما. طيب انظر إلى التناقض. إذا جعلوا الإيمان خصلة من خصال الإسلام ماشي. إذن كل من أتى بالإيمان، الإيمان الذي هو هذه الدرجة العالية الرفيعة، إنما أتى بخصلة لا بالإسلام، الواجب جميعه، معناها إذا أتى بالإيمان لا يكفي، لابد يأتي بالإسلام جميعا. كما أنه عندما الإيمان هو تصديق القلب لابد يأتي بالإيمان كله. طبعا إن قال هو الإيمان بالله وملائكته، هذا التصديق لابد أن يكون تصديقا بالقلب كله. ومعنى هذا أنه لا يكون مسلما إلا إذا أتى بالإسلام كله. فكما أن من أتى ببعض الإيمان آمن ببعض وكفر ببعض، يعني وكذب على طريقتهم أن الإيمان هو التصديق، لا يكون مؤمنا، مقتضاه أيضا أن من أتى بالإسلام أو ببعض الإسلام ولم يأتي ببعضه فإنه لا يكون مسلما. وهل هذا سيكون مسلما على طريقتهم؟ الجواب كلا. ولهذا يرد شيخ الإسلام ابن تيمية قولهم كل إيمان إسلام وليس كل إسلام إيمانا، كل إيمان هو إسلام. ليه؟ لأن التصديق خصلة من خصال الإسلام، لكن ليس كل إسلام إيمانا، يعني ليست الصلاة إيمانا ولا الزكاة إيمانا ولا الحج إيمانا ولا البر إيمانا. طيب نستفصل الآن، لما يقولون كل إيمان إسلام، كل إيمان إسلام، نقول لهم تقصدون به كل إيمان هو الإسلام الذي أمر الله به؟ هل كل إيمان هو الإسلام الذي أمر الله به؟ إن قالوا نعم تناقض قوله، لأنه قبل قليل يقولون الإيمان خصلة من خصال الإسلام، وإن قالوا لا وهو قولهم، لا نحن نقصد أنه طاعة، يعني الإيمان طاعة من الطاعات، جزء من الإسلام الواجب، يعني الإيمان جزء من الإسلام الواجب. طيب قد عرف في الدين أن الله أمر بالإيمان، فإذا كان جزءا والإسلام أجزاء متعددة، اقتضى هذا على طريقتكم وعلى مذهبكم أن يكون الإيمان إسلاما لوحده، والصلاة إسلاما لوحدها، والزكاة إسلاما لوحدها، وحتى نوافذ الطاعات كل واحدة إسلام لوحده. ولا شك أنه لا يمكن أن يقولون بهذا، لأن هذا من أعظم التناقض، من أعظم التناقض. من أين جاءت المشكلة التي أوقعتهم في هذا التناقض؟ هو مذهبهم الفاسد في زعمهم أن الإيمان ليس هو العمل، جعلهم الانفكاك بين الإيمان والإسلام. الإيمان هو التصديق، الإسلام هو الأعمال الظاهرة، الإيمان جزء من الإسلام، فجاء هذا التناقض. لأنك إن جعلت الإيمان إسلاما أنت متناقض، قبل قليل تقول هو خصلة والآن تقول لا، هذا تناقض. وإن قلت لا الإيمان هو خصلة من الخصال، مقتضى هذا أنه كما أن الله أمر بالإيمان وهو قضية وحدها، إذن كل خصلة من خصال الإسلام هي إسلام، وأنت تسمي ذلك الإيمان إسلاما، إذن السجدة إسلاما والطاعة إسلاما والتسبيحة إسلاما والزكاة إسلاما، معناها صار الإسلام متعددا، فهذا هو عين التناقض. طيب سيوضح القضية الشيخ، تفضل. ثم المسلم إن كان لا يكون مسلما إلا بفعل كل ما سميتموه إسلاما، لزم أن يكون الفساق ليسوا مسلمين مع كونهم مؤمنين، فجعلتم المؤمنين الكاملي الإيمان عندكم ليسوا مسلمين، وهذا شر من قول الكرامية، ويلزم أن الفساق من أهل القبلة ليسوا مسلمين، وهذا شر من قول الخوارج والمعتزلة وغيرهم، بل وأن يكون من ترك التطوعات ليس مسلما، إذ كانت التطوعات طاعة لله، إن جعلتم كل طاعة فرضا أو نفلا إسلاما. ماشي، هذا إذا خرجتم من التناقض الأول وقلتم لا نقصد الإيمان إسلام والطاعة إسلام والصلاة إسلام، لازمكم هذا، لازمكم هذا اللازم الخطير، أنه أي مسلم أتى بأمور الإسلام ثم لم يأتي بشيء واحد معناها أنه لا يكون مسلما، ليه؟ لأنكم تلزمون أن يكون الإسلام هو هذه الخصال كلها، هذه الخصال كلها. فكما أن عندكم من ترك خصلة الإيمان التي هي واحدة من خصال الإسلام التي هي التصديق في القلب لا يكون مسلما عندكم ولا مؤمنا، بتفسيركم الإسلام بأنه الصلاة والزكاة وإلى آخره، مقتضى هذا أن من ترك واحدة منها كان كمن ترك خصلة الإيمان التي في القلب. واضح يا مشايخ؟ من تركها فكأنما ترك، فكأنه ترك خصلة الإيمان التي في القلب. ومعنى هذا أنه يلزمكم أن تكفروا في الساق المسلم، بل قد يلزمكم أنه المؤمن الكامل الإيمان اللي نقص عنده تسبيح ولا طاعة ولا نفل ولا غير ذلك فاقد لهذا الإسلام. ولهذا قال هذا شر من قول الخوارج وشر من قول الكرامية، لأن الكرامية يلزمون بإيش؟ بنطق اللسان، وأنتم تقولون يكفي في الإيمان القلب. هذا متى؟ هذا إذا جعلوا كل طاعة إسلاما وجعلوا الإيمان واحدة من هذه الطاعات والخصال. هذا هو التناقض. طيب ماشي. ثم هذا خلاف ما احتججتم به من قوله للأعراب لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأثبت لهم الإسلام دون الإيمان. وأيضا فإخراجكم الفستاق من اسم الإسلام إن أخرجتموهم أعظم شناعة من إخراجهم من اسم الإيمان، فوقعتم في أعظم ما عبتموه على المعتزلة، فإن الكتاب والسنة ينفيان عنهم اسم الإيمان أعظم مما ينفيان اسم الإسلام واسم الإيمان في الكتاب والسنة واسم الإسلام. نعم نعم. فإن الكتاب والسنة ينفيان عنهم اسم الإيمان أعظم مما ينفيان اسم الإسلام واسم الإيمان في الكتاب والسنة أعظم. نعم، اسم الإسلام، اسم الإيمان ومصطلحه في الكتاب والسنة بلا شك أنه أعظم. هنا انتقل إلى احتجاجهم بالآية، وهي قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. قال لك هنا كلامكم السابق أن الإيمان خصلة، هؤلاء الأعراب أثبت لهم إسلام بلا خصلة وهي الإيمان، صح؟ نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، وأنتم تقولون الإيمان خصلة من خصال الإسلام. طيب كيف شهد لهم بالإسلام وهم ما هم الخصلة؟ أنتم هذا متابع للتناقض السابق. كيف شهد لهم؟ إذن هذه لا يضد قولكم. لماذا؟ قال لأنه نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، وأنتم تقولون الإيمان خصلة، فمن فقد هذه الخصلة فقد الإسلام. ولهذا أعاد مسألة إخراج الفساق من الإسلام، ويكون هذا شر من قول الخوارج والمعتزلة وغيرهم الذين يقولون مرتكب الكبيرة يخلد في النار أو أنه يخرج من الإيمان أو نحو ذلك. بعدين شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول إذا علمنا، يعني لاحظوا معي، إذا علمنا أن النصوص التي تنفي الإيمان عن تلك الخصال أكثر من النصوص التي تنفي الإسلام، صح ولا؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذه كلها في باب الإيمان. إذن معناها إذا قارنا بين مقالتكم أيها المرجئة وبين مقالة المعتزلة والخوارج، أولئك قالوا منتفي عنه الإيمان، عندهم الأدلة أقرب وأقوى، لأن الأدلة التي تنفي الإيمان عن من لم يقم بتلك الواجبات أو يرتكب تلك الكبائر أكثر من الأدلة التي تنفي الإسلام. وعلى ضوء هذا فاحتجاجكم بالآية هو حجة في النهاية عليكم، وهذا كله مما يؤيد تناقضهم، ما يؤيد تناقضهم. طيب. وإن قلتم بل كل من فعل طاعة سمي مسلما لزم أن يكون من فعل طاعة من الطاعات ولم يتكلم بالشهادتين مسلما، ومن صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه أن يكون مسلما عندكم، لأن الإيمان عندكم إسلام، فمن أتى به فقد أتى بالإسلام، فيكون مسلما عندكم من تكلم بالشهادتين ولا أتى بشيء من الأعمال. هذا واضح، هذا واضح، لازم واضح تماما له. كل من فعل طاعة ولو لم يتكلم بالشهادتين يسمى مسلم. طيب، صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه، لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لزمكم أن يكون مسلما ودخل في الإسلام. نعم. واحتجاجكم بقوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قلتم نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، فيقال هذه الآية حجة عليكم، لأنه لما أثبت لهم الإسلام مع انتفاء الإيمان دل ذلك على أن الإيمان ليس بجزء من الإسلام، إذ لو كان بعضه لا نعم إذ لو كان بعضه لما كانوا مسلمين إن لم يأتوا به. وإن قلتم أردنا بقولنا أثبت لهم الإسلام أي إسلاما ما، فإن كل طاعة من الإسلام إسلاما عند فإن كل طاعة من الإسلام إسلام عندنا، لزمكم ما تقدم من أن يكون صوم يوم إسلاما وصدقة درهم إسلاما وأمثال ذلك. نعم، هذا إعادة للقضية في مناقشة هذه الآية. لما نفى عنهم الإيمان في الآية وأثبت لهم الإسلام دل على أن الإيمان ليس بجزء من الإسلام، طبعا بينهما تلازم كما سيأتي. لو كان بعضا منهم لم يسمهم مسلمين كما سبق بالقليل. وإن قلتم لا أردنا إسلاما ما، هذا الذي في قوله ولكن قولوا أسلمنا إسلاما ما، حتى ولو كان بدون إيمان، لزمكم ما سبق من التناقض من أن تكون كل صدقة وكل عمل صالح إسلاما مستقلا، وهذا لا شك أنه فاسد، يعني هذه لوازم فاسدة. طيب تفضل. الآن سينقل شيخ الإسلام عدة أسطر من كلامهم ثم يرد عليهم حتى لا أيضا نتوهم أن بعضه لشيخ الإسلام. تفضل، ماذا يقولون شيخ سلمك الله؟ قوله فيكون مسلما عندكم قبل قوله واحتجاجكم بقوله قالت العرب لم آمنا، فيكون مسلما عندكم من تكلم بالشهادتين ولا أتى بشيء من الأعمال، إيه؟ هل هي مستقيمة في داخلة إيه؟ في الرد مستقيمة؟ نعم، إيه عندكم، لاحظ عندكم ما هو الآن ينفي عنهم ذكر الشهادتين، من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه، من صدق قبل سطرين. نعم، وإن قلتم بل ولم يتكلم بلسانه. نعم، أن يكون مسلما عندكم، اللي هو مذهب المرجع. نعم نعم، بدون عمل، لأن الإيمان عندكم إسلام، فمن أتى به فقد أتى بالإسلام، اللي هو التصديق القلبي. نعم، ويكون مسلما عندكم من تكلم بالشهادتين وما أتى بشيء من هذه قضية ثانية. هذه قضية أخرى، أتى بالشهادتين فقط وما صلى وما زكى وما صام ولا أتى بأي شيء. لكن النقطة وهذه نعم هذه وهذه يعني هو ألزمه الشهادتين مريدها الشيخ لا. نعم الثنتين أحسنت. وهم يقولون كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، قالوا هذا من حيث الإطلاق، وإلا فالتفصيل ما ذكرناه من أن الإيمان خصلة من خصال الإسلام والدين وليس هو جميع الإسلام والدين، فإن الإسلام هو الاستسلام بفعل لله بفعل كل طاعة وقعت موافقة للأمر، والإيمان أعظم خصلة من خصال الإسلام، واسم الإسلام شامل لكل طاعة انقاد بها العبد لله من إيمان وتصديق وفرض سواه ونفل، غير أنه لا يصلح التقرب بفعل ما عدا الإيمان من الطاعات دون تقديم فعل الإيمان. قالوا والدين مأخوذ من التدين وهو قريب من الإسلام في المعنى. هذا قوله، انتهى كلامه، هذا شرحه. لما يقول كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، قالوا هذا من حيث الإطلاق، وإلا فالتفصيل الإيمان خصلة وأيضا الإيمان شرط، يعني كأنهم يقولون، انتبهتم لآخر كلامه لما يقول الإيمان الإسلام والدين والاستسلام لله بكل طاعة وكل عمل صالح وإسلام وافقة الأمر وشامل لكل طاعة من إيمان وتصديق وفرض ونفل وغير ذلك. بعدين قالوا احتياطا قيدا لا بد أن يقولوا به، غير أنه لا يصلح التقرب بفعل ما عدا الإيمان من الطاعات دون تقديم فعل الإيمان. كأنه يقول لك الإسلام عدة خصال، الإيمان خصلة منه، والزكاة خصلة، والصيام خصلة، ماشي هذا؟ كلها خصلة، لكن الخصال غير الإيمان مثل الصلاة والزكاة والصيام لا تصح إلا بأن يتقدم به بالإيمان. هذا في الجملة صحيح، هذا في الجملة إيش؟ صحيح، إنه لا يصح أي عمل طاعة، لا يصح أي عمل طاعة. ولهذا نحن نقول الإسلام هو الأعمال الظاهرة، ولا يصح الإسلام من أوله إلى آخره إلا بتصديق القلب، كما أن كل خصلة من الخصال خصال الإسلام لا تصح إلا بالإيمان. لكن نحن لا نفرق بين الإيمان والإسلام هنا، وإنما نقول أيضا الإيمان إذا أفرد يدخل فيه الأعمال الطاعات فهي داخلة فيه في معنى. لكن هم نظرا لأنهم يقولون إن الإيمان هو التصديق فقط اضطروا إلى أن يقولوا الزكاة خصلة والصيام خصلة، لكن لا بد من أن يسبقها إيش؟ خصلة التصديق اللي هي خصلة الإيمان. فهي كشرط الكلام صحيح، لكن كتقعيد للقضية نشوف ماذا يعلق شيخ الإسلام على كلام هؤلاء. فيقال لهم إن كان هذا قولكم فقولكم كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن يناقض هذا، فإن المسلم هو المطيع لله، ولا تصح الطاعة من أحد إلا مع الإيمان، فيمتنع أن يكون أحد فعل شيئا من الإسلام إلا وهو مؤمن ولو كان ذلك أدنى الطاعات. يا سلام، شو كيف التناقض؟ منع أنكم تناقضتم وليس كل مسلم مؤمنا، ثم تقولون الإسلام لابد فيه من الإيمان، معناه قولكم وليس هذه غير صحيح. فهمتم التناقض؟ معنى قولكم وليس كل مسلم مؤمنا، هذه القاعدة العامة تناقض قولكم لابد لكل إسلام من إيش؟ من إيمان. ليه؟ لأنه لا تصح الطاعة إلا مع الإيمان، حتى أدنى الطاعات أقل الطاعات نوافذ الطاعات مع عدم الإيمان لا ينتفع بها صاحبها. ولهذا وش يقول شيخ الإسلام العبارة التي ستقرأ بعد قليل، فيجب أن يكون كل مسلم مؤمنا، وهذا هو الصحيح، لا يصح أي إسلام إلا مع الإيمان. وأنتم تناقضتم، أكمل يا شيخ. فقولكم كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا يناقض هذا، فإن المسلم هو المطيع لله، ولا تصح الطاعة من أحد إلا مع الإيمان، فيمتنع أن يكون أحد فعل شيئا من الإسلام إلا وهو مؤمن ولو كان ذلك أدنى الطاعات، فيجب أن يكون كل مسلم مؤمنا سواء أريد بالإسلام فعل جميع الطاعات أو فعل واحدة منها، وذلك لا يصح كله إلا مع الإيمان، وحينئذ فالآية حجة عليكم لا لكم. صحيح، لأنه قالت العرب قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أثبت لهم إسلام، ولا يمكن اللهم إلا على القول الآخر المرجوح أنهم منافقون وأنهم أصلا لم يدخلوا في الإسلام، لكن على القول بأن هؤلاء الأعراب شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وشهد الله لهم الإسلام، وفي آخر الآيات أيضا أثبت لهم نوعا من الإيمان، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، يمنون عليك أن أسلم، وبعدين قال بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، دل على أن الإيمان شرط للإسلام. فما ذكرتموه من الفرق بينهما فاسد، والذي أدى بكم إلى مثل هذا التناقض هو ظنكم أن الإيمان هو مجرد تصديق القلب. نعم. ثم قولكم كل مؤمن مسلم إن كنتم تريدون بالإيمان تصديق القلب فقط فيلزم أن يكون الرجل مسلما ولو لم يتكلم بالشهادتين ولا أتى بشيء من الأعمال المأمور بها، وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام، بل عامة اليهود والنصارى يعلمون أن الرجل لا يكون مسلما حتى يأتي بالشهادتين أو ما يقوم مقامهما. وقولكم كل مؤمن مسلم لا يريدون أنه أتى بالشهادتين ولا بشيء من المباني الخمس، بل أتى بما هو طاعة، وتلك طاعة باطنة، وليس هذا هو المسلم المعروف في الكتاب والسنة ولا عند الأئمة الأولين والآخرين. ثم استدلتم بالآية: والأعراب إنما أتوا بإسلام ظاهر نطقوا فيه بالشهادتين سواء كانوا صادقين أو كاذبين، فأثبت الله لهم الإسلام دون الإيمان. فيظن من لا يعرف حقيقة الأمر أن هذا هو قول السلف الذي دل عليه الكتاب والسنة من أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، وبينهما من التباين أعظم مما بين قول السلف وقول المعتزلة في الإيمان والإسلام، فإن قول المعتزلة في الإسلام في الإيمان والإسلام أقرب من قول الجهمية بكثير. حسن، قبل أن نستظرد فيه، إذا قالوا كل مؤمن مسلم ما هو الإيمان؟ إذا كنتم قلنا تصديق القلب فيلزمكم أن يكون الرجل مسلما ولو لم ينطق بالشهادتين. انتبهوا لهذه المسألة. أنتم تذكرون أنه من ضمن اللوازم في باب الإيمان، اتركوا موضوع الإسلام، في باب اللوازم بالنسبة لهؤلاء أنه إذا قلتم هو تصديق القلب لزمكم أن كل من صدق بقلبه فهو إيش؟ فهو مؤمن ولو لم ينطق بالشهادتين أو يصلي أو يصوم. هذه قضية. الآن أتى لك بالإسلام، ما دام كل مسلم مؤمن، معناه هذا أنه إذا أتى بخصلة الإيمان في قلبه تعدونه مسلما ولو لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول. وهذا خلاف كلام الأئمة والعلماء والفقهاء وغيرهم، بل حتى اليهود والنصارى يعلمون علم اليقين أن الرجل لا يكون مسلما إلا إذا نطق بالشهادة. وأنتم على مذهبكم يلزمكم أن يكون من صدق بقلبه فقد أتى بخصلة الإسلام فهو مسلم في عداد المسلمين ولو لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسوله. ثم ذكرهم بقصة الأعراب، قال هؤلاء الأعراب الذين نفى عنهم الإيمان أثبت لهم إسلاماً ليه؟ قال إنهم كانوا نطقوا بالشهادتين. هؤلاء الأعراب قالوا أسلمنا وأسلموا ونطقوا بالشهادتين، وهذا ينقض المذهب الذي أنتم تناقضتم من أجل تقريره. ولهذا ليس هذا هو المسلم المعروف في الكتاب والسنة ولا عند الأئمة. لم يقل أحد إن من صدق بقلبه فهو من أهل الإسلام أبدا، وإنما المعروف أنه لا بد أن ينطق بالشهادتين، ومعروف أنه لا بد أن يأتي بأركان الإسلام، وهذه كلها في الأمور الظاهرة. وأنتم قبل قليل فسرتم الإسلام كلها بالأعمال الظاهرة، لكن تناقضكم في علاقته أي الإسلام بالإيمان جعلتم الإيمان خصلة من خصال الإسلام، فلزمكم إذا أتى بها أن يكون الرجل مسلما ولو لم ينطق بالشهادتين، وهذا يخالف دلائل الكتاب والسنة وأقوال الأئمة رحمهم الله تعالى. طيب، أظن المسألة إن شاء الله وضحت، لأنه هذا من هذا الموضع اللي هو درس اليوم من عويص كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، يعني هنا، ولهذا إيش يقول الشيخ هنا كلام مهم جدا: فيظن من لا يعرف حقيقة الأمر أن هذا هو قول السلف الذي دل عليه الكتاب والسنة من أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، وبينهما من التباين أعظم مما بين قول السلف وقول المعتزلة في الإيمان والإسلام، فإن قول المعتزلة في الإيمان والإسلام أقرب من قول الجهمية بكثير. ولهذا هنا شيخ الإسلام تيمية ينتقل إلى المقارنة بين مقالة المرجئة ومقالة الخوارج والمعتزلة في باب الإيمان، وأيهما أقرب من جهة وأبعد من جهة أخرى. نقرأ ثم نفصل المسألة. نعم. فالمتأخرون الذين نصروا قول جهم في مسألة الإيمان يظهرون قول السلف في هذا وفي الاستثناء وفي انتفاء الإيمان الذي في القلب حيث نفاه القرآن ونحو ذلك، وذلك كله موافق للسلف في مجرد اللفظ، وإلا فقولهم في غاية المباينة لقول السلف، ليس في الأقوال أبعد عن السلف منه. أبعدونه. ليس في الأقوال أبعد عن السلف منه. وقول المعتزلة والخوارج والكرامية في اسم الإيمان والإسلام أقرب إلى قول السلف من قول الجهمية، لكن المعتزلة والخوارج يقولون بتخليد العصاة، وهذا أبعد عن قول السلف من قولهم، فهم أقرب في الاسم وأبعد في الحكم. والجهمية وإن كانوا في قولهم بأن الفساق لا يخلدون أقرب في الحكم إلى السلف، فقولهم في مسمى الإسلام والإيمان وحقيقتهما أبعد من كل قول عن الكتاب والسنة، وفيه من مناقضة العقل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيرهم. نعم، هذه مقارنة، لأنه في السابق قال ما يزعمونه وما يقولونه وينسبونه إلى السلف لا، أبعد من قول المعتزلة في باب الإيمان. ما هو السر؟ ما سر هذه المقارنة؟ سر هذه المقارنة هي أن المعتزلة والخوارج والوعيدية يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، إذن هم في الجملة موافقون لمذهب أهل السنة والجماعة، يعني إدخال العمل في مسمى الإيمان هو قول الخوارج والمعتزلة والإباضية وأهل السنة، كلهم يدخلون العمل في مسمى الإيمان، هذا هو مذهبه. والمرجئة الذين نصروا قول جهم في الإيمان يجعلون الإيمان هو التصديق فقط. ماشي هذا؟ طيب، أين القرب والبعد هنا لما تعمل مقارنة؟ يقول لك في تعريف الإيمان ومصطلحاته كلام المعتزلة ومن معهم من الخوارج أقرب إلى قول السلف، لأنهم يدخلون العمل في مسمى الإيمان، لكنهم ظلوا بتخليد صاحب الكبيرة في النار. يعني لو لم يقولوا بتخليد صاحب الكبيرة في النار لكانوا قريبين جدا من مذهب السلف. طيب، والمرجئة أقرب إلى أهل السنة والجماعة من أنهم لا يصلدون صاحب الكبيرة في النار، ويقولون بالاستثناء، بل يجيبون كما سبق في الدرس الماضي، يجيبون الاستثناء اللي هو قول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله، لكنهم لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. فإذا نظرت إلى الفرق بينهما تجد سبحان الله العظيم كما هي العادة في ضلالات أهل الفرق، كل بدعة تجدها على طرف ضلالة. هنا عند المرجئة طرف الضلالة هنا هو أنهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. طيب، والحق الذي معهم هو أنهم لم يكفروا العصاة، وإنما جعلوهم فساقا إلى آخره، وإن ظلوا في قولهم إن إيمانهم كامل أو إنهم ناجون، هذه من باب التفاصيل. والوعيدية أيضا أصابوا الحق في إدخالهم الأعمال في مسمى الإيمان، لكن ظلوا في إخراج صاحب الكبيرة من الإيمان ثم تخليده في النار. إذا جمعت الحق عند الطائفتين تبين لك مذهب السلف رحمهم الله تعالى. لكن هنا شيخ الإسلام تيمية يقول الناظر لأدلة الكتاب والسنة يجد هؤلاء المرجئة أبعد ما يكونون عن الأدلة، لكن لأنهم أهل سنة في الجملة تجد مقالاتهم في هذا الباب، في باب الوعيد وإخراج أصحاب الكبائر، يعني أهون من مقالات الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. لكن في باب المصطلحات وبيان حقائق الإيمان وتعريفاته والأدلة من الكتاب والسنة أعظم بعدا من مقالات الجهمية، مقالات الخوارج والمعتزلة. فهذه هي المقارنة المختصرة بين المذهبين، والذي يعني يستخلص من هذا أن ما يناقشه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضع في مسألة مذهب المرجئة في علاقة الإيمان بالإسلام، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله، هذه المناقشة تبين لك جانبا مهما من التناقض داخل مذهبهم في مسألة الإيمان، لأن بعض الذين يتكلمون في هذه القضايا ربما يتكلمون عن مسألة الإيمان لوحدها ويقول لك هؤلاء لم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان والأدلة، وجاءت الأدلة على أن الصلاة إيمان والزكاة وحديث شعب الإيمان، ولا شك أن هذا استدلال صحيح، لكن هنا استدلال من قولهم في كتبهم يخرج لنا ويبين لنا تناقضهم في فهمهم للإسلام وتعريفهم له وعلاقته بالإيمان، فهذا التناقض مهم جدا، لعله يكون سببا في رجوع من يرجع إلى الحق، ونعني به اليوم من المعاصرين ومن غيرهم، لعلهم يفقهون هذه المسائل إذا خرجوا من ربقة التعصب حمان الله وإياكم منه. نعم. فصل. ومما يدل من القرآن على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، فنفى الإيمان عن غير هؤلاء. فمن كان إذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين، وسجود الصلوات الخمس فرض باتفاق المسلمين، وأما سجود التلاوة ففيه نزاع، وقد يحتج بهذه الآية من يجيبه، لكن ليس هذا موضع وسط هذه المسألة. فهذه الآية مثل قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ومن ذلك قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وهذه الآية مثل قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وقوله: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، بيّن سبحانه أن الإيمان له لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده، ومن أضداده موادة من حاد الله ورسوله، ومن أضداده استئذانه في ترك الجهاد، ثم صرح بأن استئذانه إنما يصدر من الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ودل قوله: والله عليم بالمتقين على أن المتقين هم المؤمنون. هذا كله من شيخ الإسلام في هذا الفصل ليبين الرد على المرجع، وهو أن الإيمان المطلق مستلزم لجميع الأعمال. هناك فرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان أن يأتي بالحد الأدنى من الإيمان، فيكون من أهل الإيمان. أما الإيمان المطلق فهو الإيمان الذي يأتي بجميع أمور الإيمان، والإيمان يدخل فيه العمل، يدخل فيه العمل. هذه الأدلة التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية كلها تدل على نفي الإيمان عمن لم يأتي ببعض الأعمال، وهذا كله ينقض مذهب المرجئة في أنه مجرد التصديق. هذه الأدلة تدل على أنه لا بد من عمل، لا بد من سجود، لا بد من جهاد، لا بد من ولا وبرى، لا بد من أعمال قلب، لا بد كذا، لا يجوز موالاة الكافر إلى آخره. هذا كلها دالة على أن هذه كلها من الإيمان. ولهذا الشيخ ذكر الآية الأولى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. قال إنما يؤمن بآياتنا، الحصر، فذكر وصفه إنما، وهذا مفهومه أن من لم يفعل ذلك ينتفي عنه الإيمان. من لم يفعل ما فرضه الله عليه من السجود فإنه لا يكون من المؤمنين. يبقى ما المقصود بهذا السجود؟ بالاتفاق على أنه الصلاة الخمس، وأن من لم يصلي الصلاة الخمس فليس من المؤمنين. بقي هل هذه الآية دليل على سجود التلاوة؟ هي طبعا آية من سورة السجدة، والمشروع السجود بها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقرأها في فجر الجمعة ويسجد بها. هل المقصود بها هذا السجود؟ وما معنى نفي الإيمان على هذا القول؟ طبعا الخلاف في موضوع سجود التلاوة معروف، ودلالة هذه الآية ليست دلالة نص في هذا الباب، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بها. يمكن أن ننظر إلى المسألة من زاوية أخرى فيما يتعلق بسجود التلاوة، وهي إن قصد به سجود التلاوة وحكمه فالخلاف فيه معروف، لكن من استكبر على السجود سواء كان تلاوة أو غيره فهذا لا شك أنه يدخل في ما جاء في دلالة هذه الآية الدالة على الحصر. ولهذا قال وهم لا يستكبرون، لأن ترك السجود هو من الاستكبار، بل هو عنوان إبليس الذي قال الله عنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. ومثل الآية الأخرى في الحجرات في قصة الأعراب، لما ذكر الأعراب الذين قالوا آمنا قال الله لهم قولوا أسلمنا، بيّن الله عز وجل من هم المؤمنون حق السابقون، لأنه كما لا يخفى عليكم كان هؤلاء الأعراب يفتخرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أسلموا متأخرين ولم يقاتلوا رسول الله ولم يفعلوا ما فعل أصحاب، فأرادوا أن يفضلوا أنفسهم على السابقين للإسلام، فجاء الرد عليهم بهذه الآية: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إذن هذا القيد الأول، لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، إذن الجهاد. في الآية الأخرى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الوجل غير التصديق. عند المرجئة الإيمان هو التصديق. الآية دلت على أن صفة المؤمنين أنهم توجل قلوبهم وتخاف، إذا فيها أعمال القلوب. صحيح بعض أئمة المرجئة يدخل أعمال القلوب في حديثه في هذه المسائل، لكن التقرير التنظيري لهذه المسائل في كتبهم الكلامية أنه لا يدخل فيه إلا التصديق. ليش؟ لأنه يقول ضده التكذيب، التصديق ضده التكذيب، والإيمان ضده الكفر. أما أعمال القلوب أو أعمال الجوارح أو غير ذلك فهذه كلها غير داخلة في تعريف الإيمان. هذه الآيات رد عليه. والآية الأخرى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، الاستئذان في غير وقته فرارا من الجهاد، هذا كان يفعله المنافقون. فجاءت هذه الآية: إنما المؤمنون، من هم؟ الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جهم لم يذهب حتى يستأذن. وفي الآية الأخرى: عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فرتب على مسألة الاستئذان في الجهاد. ولهذا قال هذه الآية مثل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم يوادون من حاد الله ورسوله. هذه الموادة والمناصرة وغير ذلك هي مضادة للإيمان. ولهذا جاء في الآية الأخرى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فهذا نص صريح في أن الإيمان تدخل فيه أعمال وله شرائط وله شعب داخل فيه متعددة وله أبطال، وهذا مهم جدا. الإيمان له أبطال، وأنتم أيها المرجئة جعلتم الإيمان فقط هو مجرد التصديق. فلاحظوا الفرق بين الحالات. أنتم جعلتموه هو التصديق، بينما الأدلة أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان، ألزمت من كان مؤمنا حقا ألا يقع في أضداد هذا الإيمان، وعلى رأسها موالاة أعداء الله. فموالاة أعداء الله عز وجل تنقض الإيمان، وهي على درجات ونحوها وغيرها كما هو معلوم. تفضل يا شيخ نكمل الفصل. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقوله: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وقوله: لا تؤمن حتى تحابوا، وقوله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، وقوله: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. ماذا تقول؟ ماذا يقول المرجع في هذه الحديث الصحيحة التي تنفي الإيمان عما لم يفعل هذه الأفعال؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر، ولا يسرق السارق. هذه كلها نفي فيها الإيمان. من لا يأمن جاره بوائقه، لا تؤمن حتى تحاب. فأدخل أعمال القلوب وأدخل أعمال الجوارح وأدخل أضداد الإيمان. من غش فليس منك، هذا كذا إحدى الروايات، ورواية أخرى: من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. هذه كلها دلالة صريحة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وهي التي أشار إليها تذكرون قبل قليل في الفصل السابق، أنه الأدلة من الكتاب والسنة على نفي الإيمان على هذا أكثر من دلالتها على نفي الإسلام لمن لم يأتي بالخصال التي يقول هؤلاء المرجئة إنها هي خصال الإسلام، وجعلوا الإيمان فقط خصلة من خصاله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.